بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أنهينا أيها الإخوة في الله المرتبة الأولى، وكان الكلام فيها حول الإسلام ومراتبه، وقلنا بأن الإسلام من حيث العموم فيه إسلام وإيمان وإحسان، وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإسلام وأقسامه الخمسة: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، وشرحنا ذلك بما يسره الله سبحانه وتعالى. ونتكلم في هذه الأمسية المباركة عن المرتبة الثانية، وهي الإيمان، وهي الإيمان. وهذا كما سيأتي معنا كله جاء في حديث جبريل. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. إذن قال: المرتبة الثانية الإيمان، المرتبة الثانية الإيمان. والإيمان في اللغة عند أكثر أهل العلم هو التصديق، هو التصديق. ومن أهل العلم من انتقد هذا التعريف اللغوي وقال بأن فيه نظر، حيث قال بأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديتها المرادف لمرادفه، ينبغي أن يتحدان في التعدية وفي اللزوم أيضا، وفي اللزوم أيضا. ومعلوم أن التصديق هنا يتعدى بنفسه، فأقول مثلا صدقته، بخلاف آمن فإنها لا تتعدى بنفسها، بل هي لازمة وتتعدى بالباء، وتتعدى بالباء. فقال أهل العلم: من هنا لا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد لا بد له بفعل متعدي ينصب المفعول به بنفسه. إذن فآمن فعل لازم تتعدى إلى المفعول به بواسطة حرف الباء، بخلاف صدق فإنها تتعدى بنفسها، فيكون هذا التنافي مانعا عندهم من شرح لفظة الإيمان بالتصديق. هذا الوجه الأول عندهم، وبما ردوا به هذا التعريف. وقالوا بأن ثانيا بأن كلمة صدق أو التصديق لا تعطي معنى كلمة آمن. صدق لا تعطي كلمة لا تعطي معنى كلمة آمن، فإن آمن تدل على طمأنينة بالخبر أكثر من صدق. آمن تدل على طمأنينة بالخبر أكثر من لفظة صدق. ولذلك قال هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى منع شرح الإيمان بالتصديق، قالوا بأنه لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود، لو فسر الإيمان بالإقرار لكان أجود. لماذا؟ لأن الإقرار يستلزم التصديق وزيادة، يستلزم التصديق وزيادة، ويكونان كذلك متحدان في التعدية بحرف الجر، فنقول آمن به وأقر به، وآمن له وأقر له وأقر له. ومن أهل العلم أيضا من أضاف قيدا آخر لهذا التعريف، فقال بأن الإقرار بأن الإيمان هو الإقرار على سبيل الإذعان وعلى سبيل الإذعان. قال بأن الإقرار بأن الإيمان هو الإقرار على سبيل الإذعان، وسبب إضافتهم لهذا القيد هو إخراج ما ورد عن أبي طالب، فإنه كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن مدعنا لأوامر الشرع. إذن فبهذا القيد أخرجنا إقرار أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ولقد دعوتني وزعمت أنك ناصحي ولقد صدقت وكنت ثم أمينا. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مقرا بما جاء به ابن أخيه لكنه لم يكن مدعنا لأوامر الشرع. إذن وعلى هذا قالوا الإيمان هو الإقرار المصاحب للإذعان، المصاحب للإذعان. إذن هذا هو تفسير الإيمان لغة. وأما تفسيره اصطلاحا من حيث الشرع فهو قول، فهو اعتقاد وقول وعمل. الإيمان من حيث الشرع هو اعتقاد وقول وعمل. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن فالإيمان قول وعمل، قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. إذن فأهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل. ولذلك يقول شيخنا محمد سالم حفظه الله تعالى: ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقلب مع قول وعمل، ذلك والإيمان كل قد شمل عقدا بقول مع قلب وعمل. وهذا طبعا خلاف ما عليه المرجئة، حيث يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، وما عدا ذلك فلا يدخل في مسمى الإيمان. ولذلك فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لا ينقص، لأنه إقرار القلب والناس فيه سواء. فالإنسان الذي يعبد الله آناء الليل وأطراف النهار كالذي يعصيه آناء الليل وأطراف النهار عندهم، ما دامت معصيته لا تخرجه من الدين. وهذا قد رد عليه أهل العلم في الكتب المطولات. إذن فأهل السنة والحق في ذلك أن الإيمان عقد بقلب مع قول وعمل. إذن فهو اعتقاد بالجنان، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. ويقول أيضا في هذا المعنى ناظم الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد. ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد أن الإله واحد قدير ليس له شبه ولا نظير، وجل عن صاحبة وعن ولد ووالد وعن شريك انفرد إلى آخر ما قال. إذن قال: ويجب الإيمان بالفؤاد والنطق باللسان باستشهاد. إذن ففي الشرع الإيمان هو قول واعتقاد وعمل. وقلنا بأن القول والعمل هو قول واعتقاد وعمل. والقول وهذا الذي درجنا عليه وشرحناه وعرفنا به الإيمان من حيث الشرع، دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره. إذن فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عرف الإيمان كما قلنا بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وقلنا بأن الدليل على ذلك وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. فهذا يسمى قول القلب، هذا قول القلب. ومعنى قول القلب، ومعنى قول القلب هو اعترافه وتصديقه. معنى قول القلب هو اعترافه وتصديقه. إذن فالإيمان هو الاعتراف والتصديق بهذه الأصول الستة. وأما عمل القلب، وأما عمل القلب واللسان والجوارح، وأما عمل القلب واللسان والجوارح فورد في قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا قول اللسان، قول اللسان لا إله إلا الله، والقول معروف، قول اللسان معروف. وأما عمله فحركاته، وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها، النطق ناشئ عن قول أو عن حركة اللسان. إذن فهذا العمل هو المقصود به حركات اللسان، حركات اللسان وليست النطق، وليست النطق. إذن فهذا هو الذي يقصد بقول اللسان، وعمله هي تلك الحركات. إذن فقول اللسان، فهذا الحديث قد اشتمل على قول اللسان وعمله، واشتمل أيضا على عمل الجوارح في قوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. وأما عمل القلب، وأما عمل القلب فبينه قوله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان. لماذا؟ لأن الحياء عمل قلبي. والفرق بين قول القلب وعمل القلب أن قول القلب كما سبق هو اعترافه وتصديقه، وأما عمله فهو عبارة عن تلك الإرادة وذلك التحرك، وذلك التحرك. مثل الإخلاص في العمل فهذا عمل قلبي، وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة والاعتراف والتصديق، بل هناك حركة تكون في القلب، وهذا هو ما يسمى بعمل القلب. إذن قال شيخ الإسلام: والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان. فشرحنا معنى قول القلب، وشرحنا معنى قول اللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح كذلك شرحنا معنى عمل القلب ومعنى عمل اللسان ومعنى الجوارح، ومعنى الجوارح. فتبين بأن هذا التعريف يستند إلى مستند شرعي، وفيه رد على من لم يدخل مسمى الأعمال في الإيمان، مسمى الأعمال في الإيمان. إذن قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع في اللغة بكسر الباء من أسماء العدد، وهو من الثلاثة إلى التسعة. البضع في اللغة هو من أسماء العدد بالكسر البضع، بخلاف البضع فإنه القطعة من الشيء، فإنه بضعة من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالبضع بكسر الباء هو اسم من أسماء العدد، وهو من الثلاثة إلى التسعة، وهو من الثلاثة إلى التسعة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، بضع وسبعون شعبة، وهذا هو لفظ الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. وروى البخاري رحمه الله تعالى بضع وستون شعبة، بضع وستون شعبة. وورد في بعض الروايات عند الإمام مسلم أنه بضع وستون أو بضع وسبعون بالشك، بالشك أو التي هي للشك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إن المعول على المتيقن وهو الأقل، وهو بضع وستون، وهو بضع وستون شعبة. فإن قيل بضع وسبعون هي زيادة من الثقة، والمتقرر في أصول أو في مصطلح الحديث أن زيادة الثقة مقبولة. قيل لكنه لم يجزم بها، حيث قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، فلذلك لم يجزم بها. لكن ورد في بعض الروايات أن مسلما روى الحديث على روايتين، فمرة أورد كلمة الشك أو، ومرة لم يردها. ولهذا رجح القاضي عياض والإمام أبو عبد الله الحليمي والنووي رواية بضع وسبعون، بضع وسبعون. إذن قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، والشعبة هي الخصلة، وأصله من الشعبة بمعنى القطعة، بمعنى القطعة. إذن الإيمان بضع وسبعون شعبة، أي بضع وسبعون خصلة. وهذا الحديث الذي هو بين أيدينا، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، فيه دليل على أن شعب الإيمان متفاوتة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعلاها، حيث قال أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وذكر أدناها وهي إماطة الأذى عن الطريق. ولم يرد في السنة نص يحدد ما بين الأعلى والأدنى، وقد اجتهد جمع من أهل العلم في عدها وفي حصرها، فمنهم من وصل إلى هذا العدد، ومنهم من لم يصل، وممن جمع هذه الخصال الحليمي، وكذلك الإمام البيهقي في شعب الإيمان وغيرهم. ويكفي أن نعلم أن كل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان، هذا كخلاصة. يكفي أن نعلم وأن نعرف أن كل خصلة من خصال الخير فهي شعبة من شعب الإيمان، فهي شعبة من شعب الإيمان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي أعلى الشعب، وهي البوابة الإسلام، وهي بوابة الإسلام، بحيث من لم ينطق بالشهادتين لم يدخل في الإسلام أصلا، لم يدخل في الإسلام أصلا. إذن فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص، وكلمة الإسلام، وكلمة التقوى، وهي كما قلت أساس الدخول في هذه الملة. وفي هذا دليل لمن قال بأن أفضل كلمة هي هذه الكلمة، أفضل كلمة مطلقة هي كلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وفي المسألة خلاف، حيث ذكر بعض أهل العلم أن أفضل كلمة هي الحمد لله رب العالمين، وفي المسألة كما قلت خلاف، بسطه أهل العلم وممن ذكر أدلته الحافظ ابن عبد البر في التمهيد. إذن أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أدناها أي أقلها، فأقل شعبة من شعب الإيمان هو إماطة الأذى، والإماطة هي التنحية والإزالة، تنحية الأذى وإزالته عن الطريق، سواء كان حجرا أو شوكا أو عذرة أو نحو هذا. إذن فإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. هذا كما يسميه أهل البلاغة هو عطف الخاص على العام، هو عطف الخاص على العام. فذكر الحياء هنا بعد قوله 74 شعبة، ذكر الحياء وخصه بالذكر لأهميته. والحياء بالمد هو خلق رفيع يبعث على فعل الخير واجتناب القبائح. الحياء بالمد، الحياء بالمد، فهو خلق رفيع يبعث على فعل الخير واجتناب القبيح، وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الحياء والإيمان مقترنان، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. وإنما كان الحياء بعضا من الإيمان، لأن الإيمان أوامر ونواهي، لأن الإيمان أوامر ونواهي، والمستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي، فدخل الحياء في مسمى الإيمان. إذن دخل الحياء في مسمى الإيمان لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والأمر هنا خرج عن أصله الذي هو الوجوب، وهو للتهديد، فالأمر هنا للتهديد، ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء، من لم يستحي صنع ما شاء. وقال وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقوله أركانه ستة، هذا لا منافات بينه وبين قوله الإيمان 74 شعبة. فحديث الأركان هو يراد به الأمور الاعتقادية، فقولنا الإيمان أركانه ستة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته، فهذا يراد به ما ينبغي على الإنسان اعتقاده، وهي الأساسيات في الإيمان، وهي الأساسيات في الإيمان. وأما حديث 74 شعبة فإنه يراد به بيان خصال الخير التي هي الأعمال. إذن فما من خصلة هي خير إلا وهي داخلة في مسمى الإيمان، ويشملها حديث أو يبين حديث الإيمان 74. وأما قوله أركان الإيمان ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره، فهذا يراد به الأساسيات في الإيمان، أي ما يجب على المسلم اعتقاده. إذن وأركانه ستة، أولها أن تؤمن بالله. إذن فهذا هو الركن الأول من أركان الإيمان. والإيمان وهذا الإيمان بالله فيه قدر مجزئ، بمعنى أن هذا الإيمان لا يقوم إلا بهذه الأمور الأربعة، فمن نقص إيمانه بشيء من هذه الأمور فإنه لا يسمى مؤمنا، ويسلب منه مطلق الإيمان. أولا الإيمان بوجود الله، إذن أن تؤمن بالله لا بد أو تتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بربوبيته، ثالثا الإيمان بأسمائه وصفاته، رابعا الإيمان بألوهيته. إذن فهذه هي الأساسيات في الإيمان بالله، في الإيمان بالله. إذن فالمسلم لا يكون مؤمنا بالله إلا إذا كان مؤمنا بوجوده، مؤمنا بوجود الله سبحانه وتعالى. وهذا قد مضى، وهذا قد مضى في قوله أن الله خلقنا ورزقنا، وبينا أنه يجب على المسلم أن يعتقد بأن له خالق، بأن له خالق ومدبر، إلى آخر ما قلناه هناك. والإيمان بربوبيته تكلمنا عنه أيضا في قوله: فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني، إلى آخر. وكذلك الإيمان بألوهيته تكلمنا عنه أيضا، إذن كل هذا تقدم. والرابع وهو الإيمان بأسمائه وصفاته، وهو الإيمان بأسمائه وصفاته، ومعنى ذلك أن نثبت لله ما أثبته لنفسه صلى الله عليه وسلم وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فهو كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالإيمان بالله لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة: الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ثم قال: وملائكته. وملائكته، الإيمان بالملائكة فيه قدر، القدر المجزئ فيه، القدر المجزئ فيه، وهو أن تؤمن بوجودهم، وأن تؤمن كذلك بما علمت من أسمائهم، وأن تؤمن كذلك بما علمت من صفاتهم وهيئاتهم، رابعا أن تؤمن بأعمالهم ووظائفهم. إذن فهذا هو القدر الذي يجزئ في هذا الإيمان. الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بهذه الأمور الأربعة. والملائكة هم عالم غيبي خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، وهم عابدون له، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله، ولا يعلم عددهم إلا الله. إذن لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال: وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت المعمور في السماء السابعة حيال الكعبة يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، لا يعودون إليه. وهذا دليل على أن عدد الملائكة لا يحصيهم إلا الله. إذن فالملائكة كما قلنا، لا، الإيمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحققت الأمور الأربعة المشار إليها آنفا: أولا الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون. إذن فلا بد للمسلم أن يؤمن بعالم الملائكة، فإذا لم يؤمن بعالم الملائكة يسلب عنه مطلق الإيمان، أي ليس بمؤمن، وهو خارج عن ملة الإسلام. من أنكر وجود الملائكة فليس بمؤمن. والأمر الثاني أن تؤمن بما علمت من أسمائهم، ومن لم يعلم، ومن لم يعلم له اسم فتؤمن به على سبيل الجملة. إذن الإيمان بالملائكة لا يتم كذلك إلا إذا آمنت بما سمى الله سبحانه وتعالى على سبيل التفصيل، فتؤمن بجبرائيل، وتؤمن بميكائيل، وتؤمن بإسرافيل، وتؤمن بملك الموت. فهؤلاء أسماء ذكرها الله سبحانه وتعالى لنا وسماها. إذن فالإيمان بالملائكة لا يتم إلا بالإيمان بأسمائهم، أي بما علمنا من أسمائهم. ومن لم نعلم له اسم فنؤمن به على، فنؤمن به إجمالا، نؤمن به إجمالا. الثالث أن نؤمن بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم، أن نؤمن بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم. إذن فإذا ورد حديث يصف لنا بعض الملائكة يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفات وأن نتقبلها، فهذا من باب الإيمان بالملائكة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقال عنه ابن كثير في البداية والنهاية إسناده جيد. من ذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل في صورته وله 600 جناح، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. والمقصود بالتهاويل هنا الأشياء المختلفة الألوان. إذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبرائيل على صورته الحقيقية وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. قد يعترض معترض فيقول: كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه 600 أو هذه 600 رغم أن كل جناح قد سد الأفق؟ فنقول بأن ما دام أنه قد ورد الحديث بذلك وصححه العلماء فلا نبحث عن الكيفية، بل نتقبله بصدر رحب ونقول آمنا به، كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يري نبيه ما لا نتصوره نحن ولا تتحمله عقولنا. إذن فإذا ورد الحديث ويتعلق بأمر من الأمور الغيبية فلا نرده بدعوى أنه يعارض العقل، بأنه يعارض العقل. إذن الإيمان بالملائكة لا يتم إلا بالإيمان بوجودهم، وبالإيمان بما علمنا من أسمائهم، وبالإيمان بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم. رابعا أن نؤمن كذلك بوظائفهم، أن نؤمن كذلك بوظائفهم وأعمالهم. فإذا علمنا وظيفة أحد منهم أو عمله وجب علينا تصديق ذلك، فهذا يدخل في باب الإيمان بالملائكة. فملك الموت مثلا موكل بوظيفة قبض الأرواح، ومثلا جبرائيل مكلف بالوحي، وإسرافيل مثلا مكلف بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل كذلك بالقطر. وملك الموت كما قلنا مكلف بقبض الأرواح. ورد في بعض الآثار أنه يسمى عزرائيل، وهذا لم يثبت. فاسمه الصحيح هو ملك الموت، كما قال ربنا عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت. إذن فالإيمان بالملائكة لا يتم إلا بأن تؤمن بوجودهم، وتؤمن بما علمت من أسمائهم، وتؤمن كذلك بما علمت من صفاتهم وهيئاتهم. والأمر الرابع والأخير أن تؤمن كذلك بوظائفهم التي أسندت لهم. إذن فهذا هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة. فمن أنكر شيئا من هذه الأمور الأربعة لا يتم إيمانه، بل قد يسلب عنه الإيمان، لأن هذه الأمور الأربعة كما قال أهل العلم هو القدر المجزئ في الإيمان بالملائكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.